الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم تقبيل المصحف والمبالغ النقدية والخبز الساقط على الأرض؟ جزيتم خيرا. قل الأخ هذا عنده جوع في التقبيل فهو يقبل كل شيء. أقول لقد سأل عن عدة أشياء، تقبيلها يتعلق بأمور الاعتقاد وأمور العبادة، وغيرها تقبيلها لا يتعلق به شيء. أما مسألة تقبيل المصحف فلا نعلم تقبيل المصحف ثابتا لا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، إلا عن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه، من أنه كان يضع المصحف على وجهه ويقول: هذا كتاب ربي، إن صح ذلك عنه، إن صح ذلك عنه. ولكن لم يثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت ذلك عن الخلفاء الأربعة، ولا عن فقهاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبناء على ذلك فأقول إن تقبيل المصحف مما لا أصل له. فإن قلت أوليس هذا من تعظيمه، فأقول إن تعظيم المصحف أمر توقيفي، فلا يجوز لنا أن نعظمه إلا بما دلت عليه الأدلة. فإن من الناس من يخترع لنا أفعالا يعتبرها من التعظيم، وهي في حقيقتها ليست من التعظيم، بل هي إلى الإحداث منها أقرب من بل هي إلى الإحداث أقرب منها إلى التعظيم. ومن الذي قال لك إنك إذا قبلت شيئا تكون قد عظمته؟ هذا لابد فيه من دليل. ومن قال لك إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن معظما للقرآن حقيقة التعظيم لأنه لم يكن يقبله؟ فإن باب تعظيم القرآن بابه توقيفي. فمثلا من تعظيم القرآن أن لا يوضع حيث يهان لثبوت الدليل، وأن لا يوطأ لثبوت الدليل، وأن لا يمسه إلا طاهر لثبوت الدليل. ولكن أما تقبيله فإنه لا دليل عليه فيما نعلمه، لا دليل عليه فيما نعلمه، ولو كان خيرا لسبقنا إليه من هم أحرص منا وأعظم منا تعظيما ومحبة لكتاب الله عز وجل. ثم إننا نرى كثيرا من الناس يقبل المصحف وهو مخالف لأحكام المصحف، فتجد من يحلق لحيته يقبله، بل ربما تجد من لا يصلي أصلا يقبله ويضعه على صدره وعلى رأسه، فإنما يقبل أوراقا. ولكن تعظيم القرآن حقيقة هو أن تطبق ما فيه وأن تجعله دستورا تعمل بأحكامه، تعمل بأحكامه. وأما أن تخالف مقتضى أوامره فتتركها ومقتضى نواهيه فتفعلها، ثم بعد ذلك تقبله قبلة حارة تدعي أنك تعظم كتاب الله، فإن هذا لا يكون أبدا ولا ينبغي. فإذن أقول ترك التقبيل أفضل، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه فيما نعلم، ومن اعتقده عبادة أو أنه أكمل وأفضل أو أنه أدخل في تعظيم كتاب الله فقد اعتقد ما لا دليل عليه وعمل ما ليس عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. المسألة الثانية: وأما تقبيل الخبز أو تقبيل الخبز أو تقبيل المبالغ النقدية، مسألة تقبيل المبالغ النقدية لا أظنه بإذن الله عز وجل يصدر من عرف حقارة الدنيا وأنها ليست بشيء. هذه الأفعال لا تصدر ممن عرف أن هذه الدنيا بما فيها من الشهوات وبما فيها من الأهواء والرغبات والخلجات كلها ليست بشيء عند ما ينتظر العبد عند الله عز وجل يوم القيامة. قال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. فأنا لا أحبذ للمؤمن أن يقبل المبالغ النقدية، لأن هذه القبلة عبارة عن أن حب هذا المال صار حبا جما، صار حبا قد تغلغل في سويداء القلب. وهؤلاء ربما يكذبون لتحصيل المال ويغشون لتحصيل المال. لماذا؟ لأن هذه القبلة علامة على محبة قلبية عارمة لهذا المال، فإني أخشى أن تكون قبلة تعبد لهذا المال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. فينبغي للإنسان أن يعلم أن هذه الدنيا بما فيها من الشهوات وبما فيها من الأموال وبما فيها من الزينة كلها حطام فاني. وتلك الشفتان التي تنطق بلا إله إلا الله عز وجل لا ينبغي لها أن تقبل شيئا من حطام الدنيا وأن تعظم شيئا من حطام الدنيا. فالمال إنما هو حطام من حطام الدنيا، نعم هو زينة الحياة الدنيا، ولكن أن يصل به إلى أن نقبله، يعني أن نقبله وأن نضعه مثلا على صدورنا، فإن هذا علامة خطرة جدا، وهي علامة على أن المال قد تغلغل حبه في سويداء القلب. وإنما قبلة الشفتين عبارة عن قرينة مخبرة بأن القلب قد استوى محبة لهذا المال. فشدة حب المال منهي عنها شرعا، كما قال الله عز وجل: وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. أسأل الله عز وجل أن يطهر شفتينا عن تقبيل شيء من العملات النقدية أو غيرها. الأمر الثالث تقبيل الخبز. تقبيل الخبز يعني لا أرى في ذلك حرجا ولا بأسا، لأن تقبيله لا يجرى مجرى العبادات، ولا يجرى مجرى التعظيم، ولا يجرى مجرى الأمور التي فيها ذم كتقبيل المال أو غيره، وإنما هو أمر عادي يفعله الإنسان من باب احترام نعمة الله عز وجل فقط. فهو لا ينقدح في ذهني حال تقبيل الخبز شيء من المعاني التي ينبغي ردها أو التنبيه عليها. ولكن أقول ترك تقبيله أفضل، ترك تقبيله أفضل، لأني أخشى أن يتخذ بعد ذلك سنة وعادة، فسدا لذريعة اتخاذه عادة أو سنة لا، فإن تركه أفضل، لا سيما ممن يقتدي الناس بهم، فلا ينبغي لأهل القدوة أن يفعلوا مثل هذه الأفعال حتى لا يراهم من يقتدي بهم أو يعظمهم أو يحسن الظن فيهم فيفعلوا كما فعلوا، فينتشر الأمر فيكون سنة يؤمر بها وينكر على من خالفها. فسدا لذريعة الإحداث نترك تقبيل ذلك كله، لا نقبل قرآنا ولا عملات نقدية ولا خبزا ولا غيرها. وإذا كان عند الإنسان رغبة في التقبيل فليقبل من أجاز الله عز وجل لهم تقبيله شرعا، والله أعلم.